عند بلوغ الطفل السن الثالثة يبدأ هذا الطفل باستكشاف البيئة المحيطة، ويبدأ هذا الطفل بمحاولات متواصلة للفت انتباه الأسرة. وهذا الموضوع يمكن أن يكون عن طريق مجموعة من الأسئلة التي تعتبر محرجة بالنسبة للأب أو الأم. طبعا طبيعة استكشاف الطفل للبيئة الخارجية أمر مهم جدا، فهذا يساهم بشكل أساسي في التكوين الفكري والتكوين النفسي لهذا الطفل. الأطفال بالإجمال العام تعتبر الأب والأم نموذج القدوة، تعتبر الأب والأم نموذج المعلومات الأول، أو هكذا يفترض. وبالتالي عدم إجابة الأسرة على الأسئلة التي توجه من قبل الأطفال يمكن أن يؤدي إلى عدة عواقب، على الأغلب هي عواقب سلبية. طبيعة ردود فعل الأهالي للأسئلة المحرجة من الأطفال، يمكن أو هناك بعض الأهالي ما يلجأ إلى الصمت أو التهرب من الإجابة، هناك بعض الأهالي ما تلجأ إلى الإجابات البسيطة والغير مقنعة للطفل، وهناك بعض الأهالي ما يعطي إجابات مقنعة وتكون مبنية على أسس واضحة. هذا الموضوع غاية في الأهمية، لأن الهروب مثلا يؤدي إلى تشوه فكري لدى هذا الطفل، وبالتالي يصبح الطفل في رحلة بحث متواصلة عن مصدر للمعلومة. هذا المصدر يمكن أن يكون مصدر مشوه. إعطاء الإجابات المقنعة الغير مقنعة عفوا للأطفال أمر غير مرغوب فيه وغير محبب، لأن هذا الموضوع يخلق حالة من الصراع لدى الطفل ويقلل من ثقته بنفسه، وبالتالي يلجأ كذلك إلى المعلومة من مصدر يمكن أن يكون مصدر مشوه. طبعا دائما وأبدا ما ننصح الآباء والأمهات بمحاولة عدم تجاهل أسئلة الأطفال حتى لو كانت بالمنحى المحرج. هناك بعض الأسئلة فرضا تخص الأمور الدينية، وبالتالي الإجابة عن هذه الأسئلة أمر مهم. يجب أن نوضح للطفل الأمور الدينية عن طريق الأمور الملموسة أمامه. الطفل الآن يقتنع بما يراه ولا يقتنع بالأمور الغير مرئية. فمثلا عند سؤال الطفل عن الذات الإلهية، وهذا من الأسئلة الشائعة، نجيب الطفل عن طريق الآن صفات أو السمات الخارجية الظاهرة لقدرة الذات الإلهية ولقدرة الله عز وجل على خلق الإنسان أو خلق الأرض، ونعطيه بعض الشواهد العامة بحيث يقتنع الطفل أو نوعا ما يلبي هذا الفراغ الموجود لديه. بعض الأطفال فرضا يسأل من أين أتيت، بعض الأمهات تعطي إجابات أحيانا غير مقنعة، أحضرناك من السوبر ماركت أو من المول أو غيره، وهذا الموضوع يخلق حالة نوعا ما من التوتر الداخلي لدى هذا الطفل. فبالتالي إعطاء بعض الرسومات التوضيحية عن الدورة الطبيعية لحياة الإنسان يكون الآن أوجب علميا. فبالتالي الإجابات يجب أن تكون مدروسة، الإجابات يجب أن تراعي التطور النفسي والتطور السايكولوجي لشخص الطفل، لأنه بعد فترة من الوقت، يعني هناك بعض الآباء ما يقول سأجيب لاحقا، أجل السؤال لاحقا. لاحقا هذا أمر مهم جدا، لأن لاحقا سيكون الأب هو التويتر فرضا والأم ستكون هي الفيسبوك، يعني سيلجأ الطفل لتغذية معلوماته بوسائل أحيانا تكون غير نوعا ما دقيقة أو غير علمية أو لا تراعي الموروث الاجتماعي أو الديني في هذا المجتمع. وبالتالي يجب البحث عن الإجابات الصحيحة وإعطاها للطفل وعدم تجاهل أسئلة الطفل بكل الأحوال. الرجوع للأشخاص المختصين في كيفية إجابة عن الأسئلة ذات المنحة فرضا الديني لدى الأطفال أمر غاية في الأهمية. الطفل يكبر، الطفل يتطور، الطفل يحاول أن يثبت وجوديته، الطفل يحاول بشكل متواصل أن يغذي مخزونه المعرفي، ويفضل أن يكون هذا المخزون مخزون سليم وصحيح ويتوافق مع القيم الدينية والموروثات الاجتماعية. حمى الله أطفالنا جميعاً.